عجل فينا قضاء أعضاؤك يسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك من الخير كله ياجله ويكره ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم فرج هم المهمومين ولفش كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق شباب المسلمين. اللهم وفقهم للصالحات وجنبهم الفواحش والسيئات. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وفرح إليهم. وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم وفق إمام المسلمين. اللهم وفق إمام المسلمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولاة المسلمين. اللهم وفق ونقضات المسلمين. اللهم وفق ملوك المسلمين لما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. اللهم وفقهم للعمل كتاب من العمل بكتابك واتباع شرع رسولك يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين وهب المسلمين منا المسلمين. الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا كلهم ارحمهم واعطهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم ووكلهم بالماء والثلج والبرد ولدهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه تحت البنادل والتراب وحدنا. اللهم انس وحدك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وحبك المصلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء. انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء. انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. لا اله الا الله عدد ما مشى فوق السماوات والارضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا اذا اغلقت الابواب. ويا رجعنا إلى انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وسال من الذنوب والعصيان. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك. واجعلنا أغنى خلقك بك وأكثر عبادك إليك. وهب لنا غنى لا يضوينا وصحة لا تلهينا. وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا. واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وتوفنا وأنت راض عنا. واحشرنا في زمرة المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوز ويا كاسر الأزهار نحن النادى الموت. صل على نبينا محمد وعلى آل محمد ولا تدع لنا في هذا المقام المقدس ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا آتيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عشيرا إلا يسرته ولا عدوا للإسلام إلا أهلكته ولا كربا إلا لبسته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا قد أنخنا ببابك. إلهنا قد أنخنا ببابك فلا تبعدنا عن جنابك. فإذا بعدتنا فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم أعد علينا شهر رمضان أهوالا عديدة وأزمنة مديدة والإسلام في عز يا أكرم الأكرمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا. اعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله